قال الذي عمل الأمان بفضله ساد النبيين الأولى من قبله هو صفوة الباري هو صفوة الباري وخاتم رسله يا أيها المستمسكون بحبله إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا صلوا عليه صلوا عليه يا ربي. الدليل.